في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. أحل وامرر وضر وانفع ولن وخشن ورش وبر وانتدب للمعالي، وأغث واستغث بربك في الأزل إذا جلحت صروف الليالي. لا تقف للزمان في منزل الضيم، ولا تستكن لرقة حالي. وإذا خفت أن يراهقك العدم، فعذ بالمثقفات العوالي، وأهن نفسك الكريمة للموت، وقحم بها على الأهوال. فلعمري للموت أزين للحر من الذل ضارعا للرجال. أي ماء يدور في وجهك الحر إذا ما امتهنته بالسؤال؟ ثم لا سيما إذا عصف الدهر بأهل الندى وأهل النوالي، غاضت المكرمات وانقرض الناس وبادت سحائب الإفضال. فقليل من الورى من تراه يرتجى أو يصون عرضا بمالي. وكذاك الهلال أول ما يبدو نحيلا في دقة الخلخال، ثم يزداد ضوءه فتراه قمرا في السماء غير هلالي. عادي تدميثك المضاجع للجنب فعال الخريدة المكسالي، والدرع يلمق اكتياب دجى الليل بطرف مصبر الأوصال. عاملي النتاج تطوى له الأرض إذا ما استعد للأنقال. جرشع لاحق الأياطل كالأعفر ضافي السبيب غير مذالي، واتخذ ظهره من الذل حصنا نعم حصن الكريم في الزلزال. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.